إلى 1696 شخصاً الذين صوتوا بأن ميكاسا هي أسوأ شخصية وجعلوها بالمركز الثاني في السوق. أريد إخباركم بأن ميكاسا عمتك أنت وياه. إذا جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الأقوى في عالم ما تاكل تايتن تيجي تقارن يا عمي أنسى. إذا جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. وفعا لما تاكل تايتن تيجي تقارن يا عمي أنسى والله تخسى. والثاني أسوأ شخصية ما راح تلقى زي ميكاسا لا تقارن بالبقية. من هذا البنية يمكن مسوي لي حساس في من قوة الشخصية رجعت لهم حماس. ولا آني الغبية تحسب نفسها قوية ولما جاتها ميكاسا تعلقت زي السحرية. كل صباع انقطع نصة ما خلت لها فرصة. تبغى تهرب من السور راحت رجعتها برفسة. كانت خرفا يحسب راح تجي احلى نتمنى تحبها وهي اصلا ما تجي. هذا دلوعة الماما يستاهل كفين يعني طالع في المراية ويعرف ان وجهه شين. يعني نفسي اطعن جده يحسب ما حد قده لباية ويتكلم فما اليوم بسده. كيف مهجد العمالة او من ميكاسا يخاف يقدر يقتل اي عملاق لانه اصلا ما ينشاف. اذا جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الاقوى في عالم ما تاكل تايتن تجي تقارن يا عمي انسى. اذا جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الاقوى في عالم ما تاكل تايتن تجي تقارن يا عمي انسى. تقلب العالم جحيم لو واحد بس عنها شالو. اليد اللي في المسير تنقطع جراف عالو. ما خلت بركود في حاله تمنى لو راينر بداله. بدون ما تنطق بحرف بنظره بلل سروالو. تقولي امي كاسا تلحق ايرين ما تنفك عيني في عين يا مسكين. تبغاها تلحق سبيتها حبيتها الموضوع ما في شك. لما تطلع لك ميكاسا وجهك على الشاشه بينحك. ايش وضع البكايا من دموعه ما خلصنا. يوم في المحكمه انجلد القزم كان يمثلنا. لك ما هينا رفسه هناك كومبو رايع نسكا. شوف وجهه كيف مفقع يستاهل دم فشلنا. الاستوديو الانتحاريه يبغى لها شورت. كذابه ما تبغى تموت تبغى تسوي انها كيوت. هي وايرين وليفاي شخصيات جانبيه. الاصل هي ميكاسا ولا عزاء للبقيه. كلهم زبايا. جاه القزم يطير برفسه فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الاقوى في عالم ما تاكل تايتن تجي تقارن يا عمي انسى. اذا جاه القزم يطير برفسه فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الاقوى في عالم ما تاكل تايتن تجي تقارن يا عمي انسى. اذا جاه القزم يطير برفسه فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الاقوى في عالم ما تاكل تايتن تجي تقارن يا عمي انسى. اذا جاه القزم يطير برفسه فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الاقوى في عالم ما تاكل تايتن تجي تقارن يا عمي انسى.